الشاعر ما هي نصيحتكم لكثير من الشباب الذين يعتنون بتوزيع أشرطة القصاص والوعاظ ويريدون توزيع الأشرطة العلمية؟ وإيش؟ يعتنون بتوزيع الأشرطة القصاص والوعاظ ويريدون توزيع الأشرطة العلمية. والله في الغالب أن هؤلاء الذين يهتمون بهذه الأشرطة أشرطة الوعاظ الذين أنا أعتبرهم جسورا لأهل البدع وللأحزاب، فينصب أهل البدع والأحزاب جسورا من هؤلاء يتصيدون بهم الشباب، فيبدأون بالمواعظ وبالبكاء وبالخشوع، يتظاهرون أمام الشباب حتى إذا اطمأنوا إليهم وركنوا إليهم قذفوا في نفوسهم الشبهات ودفعوا بهم إلى من كلفهم بتصيد الشباب. ولهذا ترى هؤلاء الوعاظ على صلة وثيقة إما بالأحزاب الضالة وإما بالطوائف الهالكة، لا تجد منهم إلا نادر من السلفيين، ولا تجد لهم علاقة بالسلفيين، بل هم يغمزون ويلمزون في السلفيين ويحذرون من سلوك منهجهم، يرمونهم بالتشدد ويرمونهم بالبوائق وإلى آخره، ويسهلون للناس سبل الوقوع في أحضان أهل البدع. فأنا أنصح الشباب السلفي وغيرهم بالاهتمام بالعلم الصحيح والمنهج السلفي الصحيح، فإن أرادوا المواعظ فوالله في كتاب الله، وإن أرادوا العلم ففي كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد كان رسول الله يعظ الموعظة كما سمعتم في حديث الأرباب، فتجل القلوب وتبرف العيون وأحياء يبكون ولهم خنين. فوالله لمن يقرأ في مثل رياض الصالحين ليجدن في بعضه الغنى الكافي الشافي من سنة رسول الله عن هؤلاء وعن مواعظهم الممزوجة بالبدع والممزوجة بالخرافات والممزوجة بالأحاديث والموضوعة، لأن هؤلاء الوعاظ ليسوا بعلماء، وقد كان السلف يحتقرون هؤلاء القصاص ويحذرون منهم ويبلون عليهم الكذب. مع الأسف على كل حال منهج السلف واضح، ونصح الشباب إن أرادوا العبة والعبرة ففي كتاب الله والله العبات، وفي سنة رسول الله العبات والعبر. وقد سئل أبا حاتم عن كتب الحارث المحاسبي، وكان أعلم وأتقى وأزهد من هؤلاء الوعاظ، وكان أبعد عن البدع من هؤلاء. وجد في كلامه يعني شيء من التصوف الذي لا تخلو منه مواعظ هؤلاء. سألوا أبا زرعة الإمام العظيم الكبير إمام السنة عن كتب الحارث فقال دعوها فإنها كتب ضلالة وبدع. قالوا إن فيها عبرة، قال من لم يعتبر بكتاب الله فليس له فيها عبرة. فهذا منهج السلف يا أخوتاه، وقد حذروا من كتب أهل البدع والنظر فيها، وحذروا من الكلام المعروف لأنه بدع وضلالات. فعليكم بكتاب الله وسنة الرسول ومنهج السلف الصالح، ووالله إن الذي يركن إلى هؤلاء ليكونن مآله الانحراف. والسعيد من وعظ بغيره، فاعتبروا يا أولي الأبصار بمن انحرف من الشباب الذين كانوا على منهج السلف فآلت بهم التأويلات الفاسدة والدعايات الباطلة إلى أن يصبحوا من ألد خصوم أهل السنة. أعادنا الله وإياكم من هذا المصير المظلم. إن ربنا سميع الدعاء، ونكتفي بهذا القدر.